اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك، اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك، اللهم ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا كريم تكرم علينا، يا جواد جد علينا، يا جواد جد علينا، يا جواد جد علينا. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم إنا نقر بإساءتنا ونعترف بذنوبنا، اللهم يا إله الأولين والآخرين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا عن جنابك، لا تطردنا عن جنابك، ولا تطردنا من بابك، إلهنا نزلنا ببابك وطرقنا باب الملك، ومن يطرق باب الملك لا يعود خائبا، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفاق، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك، يا ربنا لا تطردنا خائبين، يا ربنا لا تطردنا خائبين. إلهنا ما اجتمعنا في بيتك إلا طلبا لرضاك ورجاء مغفرتك ورحمتك، إلهنا أفض علينا من رحماتك وأنزل علينا في هذه الليلة من بركاتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم أطل عمره وأحسن عمله ومتعنا ببره. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، آنس وحشته وسع عليه مرقده، افسح له في قبره مد بصره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجمعنا ووالدينا وأحبابنا على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، وسع عليهم قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم خص منهم والدنا عبد الله بن عبد العزيز، اللهم خص منهم من خدم دينه ووطنه وبلاده ومجتمعه وأمته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عبدك عبد الله بن عبد العزيز في روضة يحبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع عليه قبره، اللهم وسع عليه لحده، اللهم اجعله في جناتك، اللهم آنس عليه وحشته وأنر عليه ظلمته يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوات المضطرين، رب مس بعض إخواننا المرض، رب مس بعض إخواننا المرض وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بهم، اللهم اكشف ما بهم، اللهم اكشف ما بهم، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم خص منهم من ابتلي بسحر أو مس أو عين أو حسد، اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، وأنزل على قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم العافية. اللهم املأ قلوبهم رضا ببلائك وبوعدك ويقينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بشفائهم وعافيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم افضحهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم أبطل كيدهم، اللهم أهلكهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا رب الناس ملك الناس إله الناس، نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم حصن قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا من شر الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك يا قوي يا قهار يا عزيز يا جبار، اللهم أنزل الأمن والأمان على بلادنا بلاد الحرمين، اللهم اجعلها شامخة بإيمانها عزيزة بأمنها، اللهم احفظ عليها ولاة أمرها وعقيدتها وتوحيدها وعلماءها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك وفق رجال أمننا الذين يحرسون ثغورنا ويدافعون عن بلادنا، اللهم وفق رجال حسبتنا الذين يحرسون أعراضنا، اللهم سلحهم بسلاح العلم والفقه والحكمة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا، يا من عند قلوب المنكسرين، يا إله الأولين والآخرين، يا سامعا لكل شكوى، يا سامعا لكل شكوى، يا رافعا كل بلوى. نسألك إلهنا أن ترفع عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم نصرك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك وثباتك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا وسيدنا، هذا أوان رحيل شهرنا، اللهم إنه قد دنا رحيله وقرب زواله، اللهم اغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وقام ليلة القدر وقام ليلة القدر، فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم من صاموا معنا رمضان وأصبحوا تحت الثرى رهين قبورهم. اللهم أنزل عليهم من بركات دعائنا هذا، اللهم أنزل من بركات دعائنا على الموتى في قبورهم وعلى المجاهدين في سبيلك في ثغورهم وعلى المرضى على فرشهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا واحد يا منان يا عظيم يا ديان، وفق ولي أمرنا سلمان. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم هيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعله خيرا للعباد والبلاد، انصر به دينك وارفع به رايتك وأعز به ملة وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبادك الضعفاء الأذلاء، لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك. اللهم نزلنا بساحة كرمك، ومن أكرم منك ومن أكرم منك ومن أكرم منك ومن أفقر منا ومن أفقر منا ومن أفقر منا. إلهنا جئنا ببابك واقفين، فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك مذنبين، فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك مذنبين، فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك نادمين، فاقبلنا يا الله، فاقبلنا يا الله، فاقبلنا يا الله، فاقبلنا يا الله. يا إله الأولين والآخرين، يا سيد الأولين والآخرين، يا من هو غني عن تعذيبنا، يا من لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعاتنا، لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك. إلهنا لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، ارحم عباراتنا وارحم دمعاتنا وارحم خضوعنا وذل وقوفنا بين يديك، نحن الوسراء بين يديك، الأذلاء بين يديك، الأذلاء بين يديك. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا واحدا في سمائه، يا عظيما في عليائه وكبريائه، يا عظيما في سماي ووحدانيتي وكبريائي. اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين. يا ربي لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. نسألك يا ربنا أن تقبل منا على تقصيرنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، فلا تصرف وجهك عنا يا من يا من يا من هو كريم لا يبخل، يا من هو حليم لا يعجل. اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم شفع فينا المحسنين، اللهم شفع فينا المحسنين، اللهم شفع فينا المحسنين، اللهم شفع فينا المحسنين، اللهم اشملنا جميعا برحمتك، اللهم عمنا جميعا بفضلك، اللهم عمنا جميعا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وبر وسعة رزق ومغفرة ذنب، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة، اللهم اللهم اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.